الإنسان لفرد لا ألوان. ضيف على المنارة من أعداد وتقديم لفرد لا ألوان سعد عامر. أيها الإخوة المستمعون الكرام والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيف على المنارة. ضيف على المنارة برنامج يستضيف بعض الشخصيات الليبية، الشخصيات المعروفة اللي لها أثر في المدينة، مدينة بنغازي، هو الشخصيات اللي هي لها بصمة في هذه البلدة، والناس اللي نستفيد من خبراتها ومن تجاربها السابقة لتعطينا إضافة جميلة تستفيد منها أجيالنا القادمة. اليوم نلتقي بشخصية من شخصيات بنغازي المعروفة المحترمة، الأستاذ صالح محمد حمزة، وهو طبعا يعتبر الآن رئيس لجنة حكماء منطقة السلماني وأحد مؤسسيها، وهو طبعا لاعب قديم في نادي الهلال الرياضي وشاعر. طبعا أهم شيء أنه هو شاعر من شعراء العامية، وعنده يعني ديوان في الشعر. الأستاذ صالح طبعا شخصية إن شاء الله مش هنطيل الحديث، حيعرف بروحه إن شاء الله وحتتعرفوا عليه من خلال حديثه باش نستفيدوا من خبرته وتجاربه في الحياة. نرحب بك أستاذ صالح، مرحبا بك. مرحبا أستاذ سعد، وأشكر لك حسن الاستضافة، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أكون ضيف خفيف على. مرحبا بك صالح. نبوك نحن في البداية تحدثنا علي بكل أريحية، علي أيام الطفولة الجميلة، أيام زمان، كيف كانت الحياة، كيف كانت الناس تعيش، وأنتوا طبعا بحكمكم كنتوا تجار زمان وكذا في السوق، فنبو بس بدايتك لطيفة حتى على أيام الدراسة، كيف كانت الحياة، كيف كنت تنظر الحياة، كيف كانت الحياة، عرف الناس بها الجيل الجديد اليوم، كيف كانت حياتنا زمان، دردشة خفيفة عن الماضي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا لما نرجع، طبعا أنا من سكان مدينة بنغازي، مواليد مدينة بنغازي، وبالدرجة الأولى في منطقة سيد حسين. طبعا عشت الطفولة، طفولة أيام الزمن الجميل في ذلك الوقت. كان البيت متاعنا يعني فيها أربع غرف، حشين العربية، حشين العربية تدين، فهم كيف؟ وكانت كل غرفة فيها أسرة، يعني نحن كم أسرة ما بعرف، أربع أسرة أو خمس أسرة، فهم كيف؟ وتلقاها من قبائل مختلفة، يعني واحد عقوري، واحد مصراتي، واحد في نفس الحوش، في نفس البيت، في نفس البيت، فهم كيف؟ وكانت روح المودة والمحبة والتعاون يعني تلمسها، وما فيش الغيبة والله الشك اللي موجود يعني حاليا قاعدين نلمسه فيه بين السكان اللي تتعودوا، فهمت؟ فعشت في هذا جو الحميم ما بين أسرتي. طبعا أسرتي أنا بسيطة، هي أنا وأختين فقط، ولكن كان وتعتبر من الأسر اللي هي يعني متوسط الحال، يعني مش يعني في هذاك الوقت ما كانش فيه الغنى الفاحش كما نراه الآن، وكذلك المدينة كانت صغيرة، يعني ما كان حدودها يعني أربع مناطق اللي هي راس عبيدة مثلا، سيخ ربيش، سيدي حسين، البركة، يعني بعد ما تشوف يعني بعد ما تعدي من عياد سيدي حسين تلقى الدنيا فراغ ما تقدرش. وبالتالي كانت كل جميع العائلات مترابطة وفي مصاهرة، فمن من من هذا المنطلق ومن هذا الجو الرائع تكونت أواصر المودة والمحبة ما بين الناس. فأذكر إن في بيتنا قلت لك أنا أربع أسر، وكان برضو حمام واحد ومطبخ واحد، شوف يعني فهم كيف، وكانت كل أسرة تطبخ قدام دارها، وفي الليل كانوا إخوة، كانهم أسرة واحدة متجمعين في هذا البيت. وحتى اللي يعني ينتقل من البيت يحول من حوش تلقى برضو العلاقة في تزاور بيناتنا في مناسبات في تواصل باعتبار عشرة ومودة وكذا. فمن هذا الجو يعني عشت أنا عشة يعني سعيدة. برضو كان احترام الجار مفروض عين فرض, يعني جارك ضروري تحترمه. يعني ما فيش يعني لو يجي واحد كبير مثلا يشكي معناه أنت هالك لا محد, يعني تنضرب نضرب. وحتى لو ضربك جار ما تقدرش تشكي لباتك باعتبار أن باتك حيضربك لأنك حيقول لك هذا إنسان كبير أكيد أنت اللي مخطئ. معناه صار عفوا معناها طبعا من خلال كلامك نفهم أن السعادة وراحة البال ما هيش في الفلوس, لا لا لا السعادة بس في كيف أنك تعيش مع الناس عيشة طيبة فيها يعني معاني الطيبة ومعاني براو عليك. هذه السعادة الحقيقية. السعادة الحقيقية هي أنك أنت تعيش مطمئن تحت قرير العين, ما فيش لا ظلم ولا فيه حد يحقد عليك ولا كذا. تصور إحنا كنا نعيش يومنا بيوم ما فيش لا برادات ولا غسالات ولا حاجة, كان طرف اللحم يجي باتي يوميا يجيبه من. أذكر أن في واقعة مرة صارت في كشت عويان, مش عارف كشت عويان في عويان وحدا جاي مرة يحضر السوق فباتي قال في رمضان راه قال يا حاج إني بخذ طرف اللحم شيء للحوش. أيوه بيه. فتوكل عمك عويان هذا حط اللحم في قفة وعدى الحوش نسى خش الحوش نسى ما جابش الحياة أمي. فجاء باتي في المغرب طبعا سكر الدكان جاء حطت لأمي حاجة جارية في رمضان قال هو اللحم قالت للحم مش لحم مش لحم فما باش يكلم لغاية ما حياة عويان شعر بالخطأ وجاء اعتذر له وكذا وقال له قال له والله معجيني خلاص انت هذه وهذا نصيبك وكذا وكذا. فشوف انت الحياه يعني الحياه بسيطه يوم بيوم. يعني مثلا حتى في السهر ما فيش لا تلفزيون ولا راديو ولا حاجه شيء. نتذكر نبادي كان يمسكنا في قصص نتاع الف ليله وليله ويحكي لنا لغايه ما وهل طبعا الف ليله تستخرج منها معاني كبيره مش سهله يعني فاهم كيفه. كذلك ان كان اذكر ان في وحده من الغرف اللي حدانا هذه وحده من تغرغه مرضى خشب باولاد وقاعده معنا تشتغل فراشه في وزاره التعليم زمان. فتعرف ان لما مرضت جو هلها بياخذوها قلت لها ما عنديش الله ما باش وفعلا وفاها الاجل عندنا فهمت. وكان يزوروا فيها ابن عمها واخوتها ما تبيش تعد تقول لا انا عشت هنا وفعلا ماتت عندنا هنا. شوف لنا لقيت اهل ولقيت اخوه ولقيت محبه ولقيت موده وفعلا وباتي عدوا وصلها للحج وحجت وهي عندنا وردت من الحج وهي عندنا فهمت. شوف يعني شوف قوه العلاقه فهمت كيف. انا معلش انا استوقفك في النقطه هذه نحب ما بيش تفوت لما تقول لي مراه كانت تسكن معانا من تورقه وجو اهلها وما تبيش تعدي. أيوه. هذا موقف راه يذكرني في التاريخ بموقف سيدنا زيد بن حارثة لما كان يقيم مع النبي صلى الله عليه وسلم جابوه كيف لما جابوه بياخذه ورفض بحسن المعامل. الحقيقة معناها نحن مجتمعنا كان مجتمع يعني يتأسس بهالقدوات ومجتمع كان إسلامي صحيح. إسلامي مش أقول لك أنا إسلامي 100% سبحان الله. لأن أنا عشت أنا تعرف أنت في في في رمضان الله الكريم أنت مش تسمع أنت في رمضان في الأسبوع الظلام زمان يحطوا في لوحة مثلا في وقت الصلاة وقت الصلاة مثلا فيه نساء ما يصلانش فيه أطفال فيه أولاد فيه حركة في السوق يعني صحيح. لكن ما بالك في رمضان الله الكريم يعني كله في بيته سوى الكبير الصغير المريض الصح كله في بيته نحطه في فوطة ونعده نصلي في المغرب ونفطر ورده نحن نقعد في دكاننا. شوف يعني عند وين الأمان كيف كان زمان ما أذكرش إنه في حادث سرقة إلا مرة واحدة فهم كيف. هذه وخدت ضجة هذا افتحوا دكان واحد من فوق وقعد ينزل يرقين في الدبش وهم يرقوه طاح انكسرت كرعه. فجاء صاحب المحل في الصبح لقاه جوا شوف وخدت ضجة يعني كانت الناس متراقبة. تعرف انت سوق الظلام هذا بما يحوي من ذهب وفضة وأردية وحرير كان يحرسه واحد قال اللهم اغفر له وارحمه اسمه السنوسي عثمان. هذا كان عندي يجي 4-5 كلاب فوق يوكل فيهن فهم كيف. وكان هنا اللي حرسات السوق. شوف يعني طيبة الناس شوف مودة الناس شوف رحمة الناس صحيح. إني حتى باتي أذكر إنه كان يحكي لي في مواقف غريبة. أنت فيه فيه فيه فيه فيه حي أنا وراء معمل شفيق هذا زمان هذا قائم بيوتي شابه لبعضها فهم كيف. وكان طبعا في الصيف الناس معمل شفيق هذا متاع الإردوات الكيش متاع اللي فهمت طبعا في الصيف الناس كلها تقمص برا وتهدرز وكذا عند ففيه واحد في الشارع عندهم يعني بليها الله سبحانه وتعالى بالخمر، لكن مع هذا إنسان طيب يعني أكيد بلا وكله يدعي له بالله. فجاء الليلة من الليالي يترنح يعني كان شارب وخش علي واحد من الحشان بالغلط يعتقد أن هذا حوشة وخش للدار قد فصبت المرافة صاحب المدرس عدى غطاه ورد عليه الدار وعدى هو ويته في دار أخرى. لما الرجل صحصح عند الفجر بهت الغرفة لقى الغرفة هذه مش له غريبة عليه، فظهر حل الباب وطلع وأقسم من هذاك اليوم إنه هو معاش يحط الخمر في فمه اللي جارة عاملة بهالمعاملة وما سألتش وما انهرش ولا حاجة. فشوف أنت اللي كانوا يتعاملوا بالطيبة ويتعاملوا بالمودة ويتعاملوا بالإصلاح، فهمت يعني في جميلة في هذه جميلة جدا هذه على الأقل يعرفك مجتمعنا كم مجتمعنا كم طيب. نعم. يعني مش هنا تجي مثلا تقف في السيارة البعيدة يدي لك مشكلة كذا، هنا كله مودة ورحمة. في حتى زمان حكى لي قصة حتى هي كان جزار طبعا زمان حالة بسيطة يعني ممكن واحد خاصة لما يكون مدرس 10 جنيه 7 جنيه، فكان يستدين من صديقة كان جزار يستدين منه وفي نهاية شهر يجي يسلكه، فيجي مثلا يقول له في شهر كم، يقول له مثلا 3 جنيه 4 جنيه سلكه ويعدي وياخذ. في يوم من الايام جاء قال له كم، قال له حسابي مثلا 5 جنيه، اعطاه 5 جنيه وهذا طبعا سجل الورقه ونساء ما يشطبنش من الدفتر وحطهم في الدر. فجاء الشهر الجاي جاء عشان قاعد يستمر ياخذ منه، وجاء الشهر الجاي يسلكه فقال له كم حسابي، فقال له الرقم مضاعف يعني بدل ما كان 3 قال له 6 لأنه ما اشطبش الأولى. فالراجل طبعا دخل محدود فشين دار أعطاه 6 وحتى ما باش يقول له. فمر الأيام ففجأة الراجل يفتش يلقى له ورقة ويلقى إنه الراجل مسلك. فقال كيف؟ المهم عدار اللي عند البيت دق عليه قال له يا فلان راهو فيه وفيه وفيه، هل أنت عارف أنك مسلك؟ قال له والله عارف أني أنا أعطيتك حقك. قال له ليش ما وقفنيش؟ قال له والله علاقتي بيك أقوى وأكبر من هذا، لأني خايف تسيء الظن فيها وكذا، فبالتالي أنا نحتفظ بيك كصديق أفضل من 6 جنيه ولا 10 جنيه. هذا رقيق يعني شو يعني رقيق. يعني شوف العلاقة اللي كانت بين الناس في زمن قديم، فهم كيف؟ برضو أنا زمان أذكر إني طبعا درست الابتدائية في مسجد سالم وكان الفطور متاعي قرش وتعدي فيه القرش نخ بفول في وحدة صمراء. توشين يجيب القرش هذا يجيب فول يجيب حمص يجيب حلوة زاوية. نعم. يجيب حاجات يعني فهمت، لكن في هذه الفترة كان طبع الفطور على التعليم، يجيبون صفراء سندويش تن سندويشات حلوة معجونة سندويشات كذا صح. هذه المدرسة التغذية المدرسية وفي يوم الخميس يعطوك تمر ويعطوك حليب، يعني فيه اهتمام غير لو كان الدنيا استمرت راهو نحن مش يعني فهمت صح. بعدين طبعا مسجد سالم انتقلت وين الى مسجد بنيسة، حتى هي طبعا كل نظام بيوت حشان بس الحوشة. من بن عيسى انتقلت الى مسجد فتح الاسلاميه، هذه كيف سنه سادسه فتح الاسلاميه. طبعا لما قضيت الابتدائيه زمان فعندي 3 خيارات، يا سيد حسين يا مسجد نصر اللي هي عند السرتي تو او عمر مختار اللي هي في الزرعيه. فكان الاختيار لمسجد النصر باعتبار احنا انتقلنا من سيدي حسين وجينا للسلمانية. فاذكر اني نمشي بقرشين نصبي على قرشين غادي تركب قرشين في اللي تبوس فردينة حاجة اسمها فردينة كبيرة فردينة واذكر ان الفردينة هذه ما فيهاش اندياتر وكان زررنا في تركينا فهمت ندفه فهم هذه فيقول يا جماعة افطر راه وكان انتم بتنزلوا نقول له المهم ففي المدرسة هذه لما جيت طبعا انتقلت انا كنت شنو من مدارس صغيرة هي عبارة عن بيوت وكذا الى مدرسة كبيرة فيها فناء مدرسي فيها ملاعب فيها حجرة موسيقى فيها حجرة مسرح بحبها. فالتقيت بالاستاذ محمد حداد اللهم طري بالخير اذا كان هذا كان لعيب كبير في النجمة وضمني لفريق قعدت حارس كرة اليد وحارس شنو القدم. وكذلك تعرفت على الاستاذ رفع نجم اللهم طري بالخير حتى هو ممثل القدير هذا حتى وضمني الى فرقه المسرح ولا فبديت من هذا المنطلق فهم كيف امارس هوايتي طبعا زمان قلت لك البيوت كان شنو، كان صغيره مش. فاشتركت في عرض مسرحي، اختار لي الاستاذ رافع حضر رافع، وبعدين قعدت نمارس في الرياضه حتى هي. بعدين في نذكر اني في في في في في فتره قعدت نلعب، فجاني عبد العزيز فرجاني يقول لازقيز علي موت زمان يبرمي يلقط في الشباب، فعرض علي نجي نذهب، وفعلا عديت لذيذ. فيرجع بينا المرجوع الى الى الى الى الى الزمن الجميل. طبعا المدرس كان له احترام وتقدير فوق يعني، ان كان لقيناه في الشارع نحاول بقدر الامكان ان ما يصادفناش مدرس في الشارع بقدر الامكان، لان لو يصادفنا بكره حيعنفك وحيدير لك مشاكل وكذا وكذا، وهو حرصا عليك يعني، مش كذا حرصا عليك. بصراحه عفوا النبي يقول اتو بالمناسبه، هل الخوف من المدرس هذا كان يسبب في رعب ولا كان إيجابي؟ يعني نقصد أنا مرات الواحد يخلط يقول لك المدرسين كانوا مخوفين وهذا هو اللي مسبب لنا يعني كره للتعليم وكذا، ولا كان له جانب إيجابي؟ يا أستاذ سعد الجانب الإيجابي واضح، شوف جيلنا وشوف الجيل اللي بعدنا. أنت غادي ما تطقش الإعدادية يا أخي الابتدائية إلا هو يكتب صح ويقرأ صح القرآن بجميع ملفظه بجميع يقرأ صح أبيات الشعر. بعدين زمان أنت عارف إن في مكاتب في المدارس، مكتبة ما فيش التغيت نهائيا، يعني تخش مكتب عندك يوم حصة مكتبية، تخش تقرأ ثقافة تقرأ رياضة تقرأ سياسة تقرأ رياضيات تقرأ اللي تبيها أنت. فكان هذا إيجابي، إيجابي واضح يعني. يعني تو إحنا للأسف في وحدين يحكوا لي دكاترة في جامعة، والله في طالب جامعي ما يعرف يكتب، ما يعرفش يملأ، هذا نتيجة أساسا مش أساسا. فنحن الأساس إننا كنا في سنة خامسة نأخذ في إنجليزي زمان، سنة خامسة نأخذ في إنجليزي، فهم كيف؟ فالأساس كان متين. بعدين إضافة إلى أن التعاون ما بين الأسرة وما بين المدرسة هذا منتي يعني، باتك في الحوش والأستاذ باتك في المدرسة يعني، فهمت يعني كلمة يقول الأستاذ ضروري هذا، وبالتالي تلقى التفاهم والاتفاق بيناتهم. طيب صالح معلش قبل ما نستمر نحن نذكر الناس بأرقام الهواتف لعل من فيه من أصدقائك أو من الناس اللي يحبوا يشاركونا في الفترة الجميلة هذه بمداخلاتهم، باقي يحبوا يشاركوك، فنعطي الأرقام البرنامج اللي هنا 061-47-00-470 أو 092-81-83-405. نواصل يا أستاذ صالح إن شاء الله. نبو طبعا إحنا الآن ممكن ننتقل نقلة، أنت كنت لعب كرة زمان. أيوة. أظني أنك لعبت شوية في النصر أيام ميتيكارلو كده، وبعدين انتقلت الهلال. شنو سبب النقلة هي الأولى؟ والله طبعا أنا حبي الهلال بصراحة، حبي الهلال يعني أنا من يوم يمكن عرفت هلا هوب لينا شخصية طيبة وناس بصراحة نادي في يعني وسط بلاد ويعني يعني كل احترام جميع الأندية، لكن علاقتي بالهلال علاقة غريبة يعني، فهمت؟ لكن ما جماعة قالوا لي هاي نعدوا النصر، وفعلا عديت دربت من امتكال زمان فترة بسيطة يعني، لغاية ما جت الفرصة قلت لك أنا من الأستاذ عبد العزيز الفرجاني هذا صدفة طبعا زمان، هو من العادة زقيز فعنده موته بجو صغير يربب على الملاعب، زمان كان دوريات يعني، فهم كيف؟ يجي الدوري هذا يعجب حد، فمن ضمنها كلمني قال لي تعال، وفعلا فرحت أنا والتحق بالنادي. طبعا النادي زمان كان في شارع عبد المنعم رياض أدري بلت، فهمت؟ وبديت ندرب، وبعدين انتقلنا لل جديد هذا، فهم كيف؟ لكن لظروف الدراسة وظروف اللي وعشان موريك حتى نوريك حتى يعني طاعتنا لآبائنا. طبعا أنا زي ما قلت أنت زي ما قلت لك إني أنا الوحيد، فهم كيف؟ فوالدي رفض والله، ينجو جيران قالوا لي يا راجل خلي رفض حاجتك للنادي، رفض فهمتوا. وبرضو النادي راه مؤسسة تربوية أخرى، مؤسسة تربوية، تعرف أنت لما يصير فرح بعيدين فين فرح ولا حاجة، فهم كيف؟ فعبد العزيز يقول ما بيش نشوف حد، طبعا زمان الأفراح مثلا واحد بيعدنا شيء يعزمنا، يقول لا تعشوا روحوا شوف اللي عنده الحرص حتى يم لأن هو أصلا النادي شنو مؤسسة رياضية اجتماعية ثقافية يعني، للأسف أنا في الوقت حالي الثقافة والاجتماعية نسوها قاعد همهم في الرياضة، فهمت؟ فقعد يقنعوا فيه إن خليه عادي يتمرن، خليه تمعتان. فأذكر إني بعد التمارين الواحد الرياضي جمعي يأخذ مشروب وكذا، أنا والله نأخذ الساق متاعي ونطلع على مستشفى العيون بحيث نوصل المغرب قبل أذان المغرب عند باطل. والله فهمت السادة مش يخليك تقعد باش يخليها المغرب مش قاعد يلاقي مشكلة. فنعدي هم جماعة طبعا غادي بهات الموظفين وكذا وناس والظلام، فنضطر نأخذ سكوي ونعدي نزقب ونعدي نجي عسان نوصل ميعاد بس ما يحلمش من الله. فقلت لك لما كلمني سيد عبد العزيز هذا فجيت وقعدت استمرت وتمرنت مع درجة أولى وتعرفت على شخصية طيبة بصراحة أنا اعتز بها بصداقتها زي عبد الله زيو وزي رفع العقوري وزي محمد عمر وزي يعني هذا ما كل من العمر معك نفس الفترة نفس نفس نفس نفس السنة نفس بس ما طبعا استمر وأنا نتيجة ظروف دراسة والعمل وكذا معاش أيوه. وحبيت النادي بصراحة حبيت النادي وحتى كان فيه طبعا لما يصير يتحصل على الكاس ولا كذا هني فكنت أنا نقول له في بعض الأشعار موضوع الشعر هذا موضوع عندك فيه مدخول فهمته أنت سامع أن عندك قصيدة كي على الهلال وكذا والله فيه أكثر من قصيدة لا فيه أكثر من قصيدة لكن شنو في طبعا فيه أنا بنتيري بيغيروا الجو شوية بالشعر لازم منه فالبوك تعطينا هيك واحدة على الماشي يا سيدي يعني. الهلال طبعا هو فقد الكاس يجي مرتين يوصل على الكاس ويصل فواحدة من الفقدات فكانت تتزامن مع كاس العالم طبعا أنت الكاميرون ظلم والإسبان برضو ظلم استثمار فنقول له خذا سوك يا هيل الكاس وما تحتاس أموالي ريحا وانفاس خذا سوك يا هيل الكاس طبعا قعدت نواسي به بالأندية أو بالفرق الكبيرة اللي هم فنقول له خذا سوك كيف الإسبان اللي عنوان للعب في وسط الميعان ميدان وكيف كتاب ربي سبحان البور الأوروغواي تفوز عليه كانوا بوكاش كانوا بوكاش اللي هم نيجيريا وهم فايزين بنص 12 بقت فوزتهم كيف بلاش خذا سوك يا هيل خذا سوك كيف الكاميرون اللي بفنون حط الكرة في المضمون ولكن حاكمها الملعون ما حسباش حطم فيهم كل الحماس خذا سوك كيف المغرب اللي طرب العالم في وسط الملعب وكيف المولى جاب عليه كتاب جاب عجب لا عند العقل ولا الرأس طبعا هذه مواساة بعدين لما الهلال خذ الكاس فقلت بشاير فرحي يا لوريت بدمعك بكيت كاس العظمى زمان اللي كاس العظمى يقول لك هو كاس فاتح كاس العظمى يوم خذيت بشاير فرحي يا لوريت في الملعب خش الهلال عزوم رجال تهز جبال شايلينا حلم الأجيال فنك جيت المدينة هامت خليت المدينة هامت بلعابك والكورة انطاعت قدامك كاسك نلتا بعد تعابك ما وانيت عرق وجهدي اليوم عطيت بشاير فرحي طويلة طبعا المعاش اللي طبعا انت لما قاعد تحكي كورة واحد من الجماعة اللي قدموا برنامج الرياضة يتباعوا فينا مع الرجل غادي أعجبها موضوع الرياضة شوي العبارة جميلة القصيدة فهمت فكرت مناسبة أن طبعا استمر من كان ابرز الجبو الكاس ضمن ابرز اللاعبين في هذيك الفتره طبعا خليفه المجني هو طبعا هو هو الهلال طبعا من 67 واخذ كاس بالزمان خذا كاس ولايه برقه فهمتوا فللاسف يعني كم مره يجي اربع محاولات ويوصل لعند الكاس لكن طبعا انت غاب انت ايام كان ابناء المقبور هذا فهم كيف لما يوصل واحد مثل الاهل والاتحاد ضروري فانا اذكر ان قررنا مع الاهل فهمتوا وكان فيه اظني في وحده مره كانت الجزاء ضموا فيها الهلال بصراحه اذكر فاول ما اخذ الكاس انفرش الملعب ببساط اخضر يعني كان العمليه مجهزه قبل نتيجه المباراه فهمت كانت مجهزه بساط اخضر والنجمه والكذا يعني هذه يعني بمعنى الكاس لنا ما درت فهمت فهذا الوضع اللي خلى الرياضة تدلنا والأخلاق متاعنا تدلنا ولكن إن شاء الله آمر الخير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخير فيه وفي أمتي ليوم الدين أيوة. يعني برضو إن شاء الله نحن نحاول الإصلاح ونحاول الإرشاد ونحاول أن نحن يعني نذكر أولادنا بالأيام الجميلة بالأيام اللي كان عايشين فيها أبهاتنا وأمهاتنا وكانوا على قلة يعني صح. يعني ما كانش فيه يعني زمان حتى سيارات ما فيش يعني سيارة واحدة نذكرنا في شارعنا كانت وما فيش هالقصور الفارهة يعني كلها متقاربة، الحياة متقاربة، الحياة اليومية، يعني الحم يومي، الخضرة يومية، الخبز يومي، حتى الخبزة زمان الخبزة نذكر كوش تعوية زمان تعد نشيل الخبزة ولا الكعك ولا شنو فيها زمان الخبزة والطيبة، كل واحد عنده علامة، واحد لوزة، واحد كفرية، واحد فرية، فرية واحد فان، فالحياة بسيطة، وهذا نحن نتمنوه يعني. صالح أنت مازلت متواصل مع نادي الهلال؟ مازلت إن شاء الله. هل تحس أن عندكم أثر وعلى الجيل الجديد اللي الآن عندكم تواصل معهم عندكم كذا، ولا غير تمشوا مثلا يعني تتواجدوا أنتم وجماعتكم اللي قدموا كذا، هل تتواصلوا معهم عندكم أي تو نحكي لك حاجة عليهم؟ طبعا في المدة السابقة، المدة السابقة بصراحة يعني مع احترامي الناس اللي مسكت النادي، طبعا أي واحد يمسك النادي ضروري يكون زي كان نظام في جميع الشركات، يعني يمسك يا من اللجان الثورية، من المثابات، يا ضابط زمان، زمان. لكن تو بعد ما جت الإدارة الشابة هذه، فهمت كيف؟ إن شاء الله أول مرة قاعدين نجهزه في مقر إدارة جميل جدا، فهم كيفه، وتواصل باستمرار، وفيه صحيفة قاعد تردوه يعني ثقافة إن شاء الله، ثقافة اجتماعي، في حتى مكان خاص يعني مجهزين الإعلام. بس زمان أيام طبعا تذكر أيام أستاذ محمد الدحومي، كانت جرائد حياتية على كذا، وكان فعلا في أمسيات شعرية وأمسيات ثقافية يقام في النادي. فتوى بالإدارة الجديدة هذه إن شاء الله انتهى المفهوم الأول، المفهوم السابق ان بامر مكتب البش مهندس كذا، معاش فيه ان شاء الله. كنا ابناء ليبيا، وكنا نسعى لخير ليبيا، وكنا نسعى للنهوض بليبيا، ومحاوله غسل العقول اللي هي مش حد يمنعك انك تدير اللي تبغاه، براو عليك، وما فيش حد يمنعك من اي شيء تقوله، ما فيش حد تقوله، يعني اي شيء تقوله انت محق، انت لك حريه الراي، والاختلاف الراي لا يفسد للودي قضيه. فنحن فعلا لان عندكم دور كبير، دور كبير، وشباب، وان شاء الله ما شاء شباب كويس، وفي جميع المجالات يعني. نعم كويس. صالح احنا نردوا للشعر من جديد، نحب نسمع منك شعر اخرى على جوانب اخرى، اذا كان انت عندك طبعا شعر على الثور، هذا ممكن نخلوه اخر حاجه. ايوه تمام. لكن شنو الشعر الاخر اللي ممكن يعني له علاقه، يا اما ما نبوش بالكوره، نبو حاجه اخرى، شعر في مناسبات اخرى يعني. والله شو نقول لك، طبعا هي بدايتي مع الشعر كنت نكتب من صغري يعني، فاهم كيف؟ كويس ان نعرف بدايتك. كنت من صغري فهمت من الاعداديه تقريبا، لكن صار موقف، فطبعا الابن الوحيد تلقى الوالد ديما يخاف عليه، يخاف عليه. فذكرني وانا ندير الثانوية العامة اعتقلوني، لكن السبب اللي عندي الان ما نشعر في السبب، لكن الارجح ان طبعا انا كنت شنو نشترك في مهرجان مدرسية، زمان كان في مهرجان مدرسية نشترك فيها باستمرار يعني، فهم كيفه، سواء في الناحيه الادبيه او الناحيه الرياضيه، وعندي حتى شهادات يعني في اللي موقعها والله يتذكر حبيب زمان وزير التربيه والتعليم في 72 كلام. نعم. فهمته، لكن مانيش عارف شنو السبب، لكن الارجح انه يكون في مثلا كلام قال كذا وكذا. فحيت والدي قال لي فكنا من القصه واكتب، فقعدت نكتب في المجتمع الحداثه الاجتماعيه الخاصه بي انا، فسواء عائلتي او اصدقائي، او طبعا في اصدقاء نزل فيهم اللي هيك كان عندك ميول سياسيه حاجه قبل الكيوب، بعدين توخرت شويه براو عليك لغايه جاء 88 اللي هو شنو، اللي هو زي ما قال اصبح الصبح. فاصبح الصبح لما تسمع كلامه تقول هذا الرجل بشعر بالغلط نتاعه، وانه ممكن شنو يغير من المسار نتاعه. فبصراحه كتبت قصيده، وكان طبعا خوالي من طرابلس، فعديت عزي غالي، فصدفة القصيدة هي وصلت الجماعة غالي في الإذاعة غالي، وكان مفترض أن تغني يعني. بعدين اتصلوا بي عند طبعا ما كانش في نقاد زمان، اتصلوا بي على أساس أن فيه تحويرات يصير فيها. فبصراحة أشاروا علي أصحابه وبرضو حياته، قال لي يا صالح لو تستمر حتى تضطر أنك ضروري تسلك مسلك، والحم فيه روحك تنافق فيه، براو علي. فضروري ما فيش، ما قلت لك حتى انا في طبعا المقدمه بتاع الديوان بتاعي يقول وهذه محاولتي الشعريه الاولى التي اتمنى ان تنال احسانكم ورضاكم، بعد ان كانت الافواه مكممه والاقلام اما ماجوره او ماموره. هذا لا، فضروري فقلت لهم حاضر، وسكرت على الموضوع نهائيا، معاش يعني شاب ربي ما فيش نقال بحيث كذني، انتهى الموضوع. فوقفت معاش معاش استمرت لغاية طبعا بعد أحداث 17 فبراير بعد سقوط الكتيب مباشرة. طبعا احنا كنا معتصمين غادي جادت القريحة على أساس ان نقول لك معلومة، راه النادي الهلال من الأندية السباقة في انه دار خيمة في وسط الساحة. أيوة. قاعدين نجمعوا فيها، هذه من بداية الأحداث، مش عارف مريت عليها. أيوة. والله ما اشتري والله فهمت. فمن يعني انتقل النادي الأول، أول نادي دار الخيمة في الساحة اعتصام، قعدنا في النادي فقعدنا نجمعوا فيها. وبعد طيحت كتيبة قلت أول قصيدة اللي هي هذه، وأذكر أن في وحدين من الحارس بصراحة يعني من الشباب، فطبعا في طيحت كتيبة ما زالت الدولة قائمة، فقال لي نوصلك يا استاذ الجلالة بارك الله فيك. فإني الناس ما زالت بعد الثورة المباشرة بديت في سمعنا هالقصيدة، سمعنا منها شوي متاع هذه طبعا قصيدة. طبعا هي شنو هي، نحكي على هي انا اخترت سيف والطاغية على اساس انه هو اقرب الناس له، انه هو شنو انه ممكن يصارحه بال فيقول حوار ويعطيه النصيحة في النهاية. وانا ظهرت بشخصية شنو، بشخصية تختلف على الواقع باعتبار انه هو الوحيد اللي ممكن يصارح والده، ما في شيء يقدر واحد يصارح يقول له كذا كذا. فيقول له وين الذهب الاسود وين كتابي وين اللجان اللي عليهم عابي، ترى قول لي يا سيف هذا طايل، يقول وين لجاني وين سطوتي في الناس وين مكاني وين ظنوتي، هل اللي عليهم راني نحلم يشدوا لي بيه في غيابي، وين الذهب وين عنده. بعدين يقول له عدي لهم في الحين، شوف القسوة متاع عديلهم في الحين، وهدد بقول رد فعلي شين، ولاني كيف حسني ولاني زين، الحارق الخارق لصدورهم هو جوابي. الله شوف الله. شوف القساوة متاع طبعا هي طويلة القصيدة، فأنا نعطيك الجوانب فطبعا عد العيل. بعدين جاء رد الولد منهار بدموع تذرف، جايبة أخبار معايا قال رفضين الحوار، قبل نكذب عليهم دين كم كذب معايا قال رفضين الحوار ورفضين الوعود مني ورفضين خطابي، بالحيط والكناد الرموز صورتك جهر. الله الله. وفيه كتاباتك شيطوها النار وعليهم كذبنا وكذبنا ما حد عنا غبي، لاهم جرذان الهم بالظلام ستار، جرذان عفوق قال يظهروا في الليل صح، لاهم جرذان الهم بالظلام ستار، ولا بالحبوب مهلوسين فيهم عدو ارهابي، هددتهم قال لا هددتهم بالحبس والقتل والحصار، ما همهم عارفين بيد الله اجال الرقابي، وهددتهم ضربة حقول النفط والآبار، ما همهم عارفين حقه في حسابكم وحسابي، خشوا الكتيبة وحطموا الأسوار عوازل بدون سلاح لجنودك مصابي، ما همهم بارود فوق الجماج مطار، ما همهم ممطاء وكلاش المعابي، ما همهم مأجور شاريه بالدولار بميق يقصف ميراج سرابي، ما همهم قناص عالصدر في المنظار فوق العلاوي قاعدين مكابي، خلوا السنوسي وزمر تال أشرار منهم يفروا بالطير فوق السحابي، صناديد صح وحفاد للمختار يبان الفرج منهم وان الكرابي، يريدوا الشهادة ومنزلة الأبرار، مش كيفنا يا أبوي جوات المخابي، وين الذهب الأسود وين، فهمتوا؟ جميلة فعوراه ففي النهاية بعدين يقول نزلت الشوارع خاطري في مشوار، نزلت ريت الخيام في كل حي منصبات كثار، وزغرودة أم الشهيد زادت لي عذابي، وزغرودة أم الشهيد زادت لي عذابي، فيه من مسيبهم عيال صغار وفيهم اللي يبوه معدوم خلف أسوار، وفيهم اللي صغير ما زال مطلابي، وفيهم اللي محروم ما يحتكم علي دينار، عنده العيون باصرة ولدين قصار، وفيهم اللي وحيد عائلته خديم لشيابي، يدعو علينا كل صبح ومساوى فجار، ودعاهم عند الله في السماوات إيجابي، عليك ليبيا تمت حريق ونار، إن كان على البقاء في الحكم ما زلت عابي، هاي نرحل ونسيبوا هالدار، خير من دم يحويك والدمع يبقى سكابي، وتقول يا ريت اللي جرى ما صار، وخذيت النصيحة من عائلتي وأصحابي، وين الذهب الأسود؟ هذه النصيحة اللي يقول لها فهمتوا؟ فهذه بعد ما طاح كتيبة مباشرة هذه، وقلت زي ما قلت لك أثر إن في شباب قالوا لي هي حاجة، قلت لهم لا بارك الله توا قريب السيارة وفعلا بس يعني. أنا مستغرب يا أستاذ صالح أنت يعني هذا الشعر قوي بصراحة، شعر جميل الله يسلمك، يعني مفروض كان تأخذ مكانك صحيح بين الشعراء، يعني أنا كلام هذا مفروض كان يطلع للإعلام والله لا طبعا في أكثر من قناة دارت معي لقاء وفي ديوان الحمد لله انعرض في كم معرض والحمد لله يعني فهمت وانا والله هذه شنو هذه ابسط شيء الواحد يقدم الناس قدمت ارواح هذا ابسط شيء قدمه للوطن والحمد لله يعني تقول الديوان كله انتهى يعني وفي اللي طالبين مني حتى طبعا اخرى فهم كيفه فطبعا الديوان هذا ملم بالاحداث كلها هل هو مجمع انت الان عندك كله قاعد في كتاب يباع قاعد في مكتبات فهمت فختامة في قصيدة يوريك كيف يمسكوه. هذه يقول له مثلا أعوذ بالله مش ترجم، سبحان من سماك يا دنيا غرورة، بعد ما تفرعن فيك لقيوه في ماسورة. الله، بعد ما تفرعن لقيوه في ماسورة من زوي متكرون، لا مال لا ظنى لا صاحب عليه هون، لا رفاقته ولا مواليد فاتحة في شهورة، ولا كتاب اللي فيهم بالمال وسلاح ويمون، ولا من مسميهم من متحركين يوم الثورة، ولا جيش اللي من سنين فيه يكون، ولا الحراس اللي كانوا مالين كسورة. سبحان من سماك يا لنا تنكر، وعلينا رفع خشمه وزاد الجبر، زادوا تمادى في طغوته وغروره، شنق قتل وطارد بعد ما هجر، وما من أم سهرها باكية مقهورة، وما من زوجة لبست رباطها وتفكر في عيالها اللي من أبوهم رقيد قبورة. سبحان ما سم. قالوا له عظيم الشان، ونصبوه ملك ملوك بوسن وتيجان، ويا ما طبلوا لو غنوا عليها الحان، يحسب الأيام دائمة في متعته وسرورة، ما بين المال والوفير والجاه والسلطان، وعيون بصاصته تحميه وكتايبه المسعورة، مو خاطر عليهم الوطن يطلعوا فرسان، خلوه كارث حايس مثل خبطات أمورة، كيف ما وصفهم لقيوه ملقة الجردان، وهم علي راسه واقفين سكورة، جرجروه من رقبته ومن الذرعان، الشعر منكوش والوجه شي نكسورة، ولسانهم يكبر علي قدرته سبحان، اللي فكهم منه ومن مكايدة وشرورة. سبحان ما سماك يعني. جميل. فهذه تعطيك الوصف. سيدة راتي الله يسلم، الله يسلم، الله يسلم. هذا بصراحة شعر يعني عجبني والله. الله يسلمك. طبعا ان شاء الله كلقيت لك نيت ونجيب لك. لا لا لازم نحصلوه الديوان. ان شاء الله. حاجه جميله لطيفه. نشكرك والله. الله يسلم. نبي ننتقل، مش عارف نحن اذا نذكر مره اخرى بارقام الهواتف. اذا كان حد بيتصل بينا 061 47 00 470 او 092 818 3405. صالح، ننتقل شوية للجنة اللي أنت أحد مؤسسيها وترأسها الآن، لجنة حكماء السلماني. نبوك طبعا أنت بخبرتكم يعني وبمجهوداتكم وكذا كونتوا اللجنة هذه، عرفنا باللجنة هذه كيف شن شكلت وشنو أهدافها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللجنة هذه يا سيدي طبعا عمل ما يقول الله سبحانه وتعالى، ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون المعروف وينهون عن المنكر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي. من هذا المنطلق طبعا، وفي غياب في ظل غياب الدستور وانتشار السلاح مما أعطى فرصة للخارجين عن القانون إنهم يمارسوا الظواهر السلبية، من تروع الأهالي، من إطلاق الرصاص العشوائي، من بيع المخدرات والمسكرات، وغيرها من الظواهر السلبية اللي تسيء إلى مجتمعنا الإسلامي بالدرجة الأولى، لأن هذه مش أخلاقنا إحنا. فتنادوا أهل الخير من المنطقة متاعنا، وطلعنا مجموعة من كل مسجد، بيعة الرضوان ومسجد بكر الصديق ومسجد سفيان الثوري، خمسة خمسة خمسة. هذه اللجنة قمنا ب أمتى بدأت دي؟ بدأت تقريبا لها تو سنتين تقريبا، قبل رمضان. قبل رمضان اللي فات. رمضان اللي فات. عندنا منشور بحيث يوزع على الأهالي، وهالمنشور هذا يبين كيف تكون اللجنة وشنو مهامها وشو المطلوب من السكان، بحيث يتم التعاون إلى أن تقوم الدولة، فهم كيف؟ أقل ما فيه إنقاذ ما يمكن إنقاذه. فدرنا منشور يحوي البنود كيف تكونت اللجنة وشنو أهدافها وشنو اللي تسعى للوصول إلى بهذه اللجنة إلى هلا، وتم توزيع المنشور على الأهالي. سؤال الأهالي إن نحنا حيكون مقرر وحيكون رقم دائم، وإن تساعدونا إن أقل ما فيه الواحد يصلح من أسرته، من أولاده، من أخوه، أو من في حكمه، يعني سواء أبناء أو من في حكم الشقاء أو كذا. وتم توزيع على على على الأهالي في المنطقة، وتمت الموافقة بنسبة 90%. تجاوب يعني. ونات أنا أذكر إني أنا لقيت عليهم المنشور، وفيه اللي دخل المسجد كبروا وفرحوا به، لأن الناس كلها تبي الأمان والأمن، تبي الأمن والأمان، وتبي تعيش متريحة. ويعني الرصاص صراحة هذا ما من لي ناس عدوا ضحايا سواء بقصد أو بدون قصد، فهم كيف؟ كذلك يعني عطت فرصة للخارجين عن القانون سواء اللي كانوا في الحبس أو اللي كذا إنهم يمارسوا أعمالهم المشينة من بيع وشراء وكذا وكذا كذا. فكوننا هاللجنة هذه فهم كيف؟ وخذينا مباركة من وزارة الداخلية وخذينا مباركة من المجلس المحلي فهمت؟ على أساس إن إحنا يكون عندنا كيان شرعي تحترم رسائله أو تحترم مخاطباته فهم كيف؟ وبرضو ما ننسش فضل الله سبحانه وتعالى وفضل الشباب اللي في اللجنة الأمنية العليا فكانوا متعاونين معنا. لكن هدفنا الوحيد هو الإصلاح مش العقاب، الإصلاح بس، يعني هدفنا الإصلاح. ليش؟ مثلا واحد مسك إنه مثلا تاجر مخدرات، مسك إنه يروع الأهالي، مسك إنه يضايق في حرائرنا في كذا، فنمسكه ونستدعوه لأمره، تعال يا فهد أراه في كذا كذا كذا، شنو رأيك؟ هل أنت مع إن أمك نصلحه منه ويظهر لك إنسان صالح للمجتمع ولنفسه أو لا؟ فإن كان قال يدرنا خط كتابي نحب بحيث نحن يكون عندنا فيه وعاظ يجوه. عفوا نقاطعك صالح، فيه مكالمة شكله في حد يصبين. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يكون أشنو حالك. مرحبتين، من معنا؟ جلال نبوس من بنغازي. مرحبا يا سيد جلال، كيف حالك؟ أنا مش فاهم موضوع الحلقة بالضبط، لكن أنا بندير حاجة بسيطة ولو حاجة بسيطة لبنغازي. تفضل. أنا يوم 15-12 مانيش طالع باي، وعلي بنتي عائلة نبوس كاملة كومبليت في اللي فيها بالصغير بكبيرها برجلتها بصبيها ما مصطلعين يعني... يبي حاجة بسيطة بس من أهل بنغازي كلنا من عرب بنغازي وعرب البلاد بصفة خاصة وبصفة عامة عرب اللي جايين لبنغازي اللي خشين لبنغازي ومتدارين فيها، أنا مصرحوا كل عائلة بهدها أنا ما مصطلعين من 15 صحيح. ونحن مع المجلس الوطني وعمل جماعنا انتخبناهم صحيح في بنغازي صحيح. بارك الله فيكم وبارك الله في عمركم وإن شاء الله الأمن والأمان للبنغازي. شكرا جزيلا. طبعا أنا من خلال البرنامج اللي قدمته لحد اللي فات واليوم البين الناس قلقة من موضوع يوم 15 وحتى اتصالاتها عادة في هالموضوع، ونحن نقدر شيء هذا، ولكن فكرة كويسة تقدم بها جلال إن الناس تعلن سواء عائلات ولا قبائل، وخذي فكرة كويسة يعلنوا إن هم ضد شيء هذا متبرين إذا كان في حاجة ضد يعني رغبات الناس وضد الشرعية متاع الدولة، فالأمر هذا معناها إيش؟ إن ما فيش حد يوافق عليه، وهذا كلام منطقي وعاقل جدا. شكرا بارك الله فيكم على شكرا جلال بارك الله. نستأنف يا أستاذ صالح، معلش أنا وقفت لا لا لا اللجنة. نعم. ف حيوقف الشاب عند اللي مرتكب الخطأ، وحيجوا شيوخ من سكان يعني من مدينتنا الفاضلة كلها يعني فهمت، يعطوا في ندوات ومحاضرات وعن مساوي الحاجات اللي يرتكب فيهن، وبالتالي هذا الإنسان صالح لل. كذلك لا ننسى بصراحة يعني وقفة ملتقى شباب بنغازي، هذوم شباب ربي يحفظهم إن شاء الله، هذوم اللي مروا على المناطق براو عليك فأجوا كم مرة غادي، وهذوم يعطوا في وعظ ويعطوا في إرشادات للناس. وطبعا إحنا المرحلة هذه يجب أن يعرفوا شبابنا كلهم بصفة عامة إن هذه راه حرب تشن عليهم من من من من, من, من سواء من النظام السابق أو من يكرهون ليبيا، لأن هذا وقت هم اللي قاموا بالثورة، هم اللي حرروا البلاد، هم اللي خدوا ضجة في العالم. أنا تو زمان لما نقول إن لما نلف لما نعدي برا ليبيا يقول قدافي تو إنه كله فخر وعزة يعني يعتزوا بيك أنت، وخاصة بنغازي بالذات، فيجب إنهم يحافظوا على أرواحهم، يحافظوا على الحرب اللي تشن عليهم بطريقة غير مباشرة، هالسموم القاتلة أن يقعدوا مغيبين عن وقعهم، مغيبين عن مجتمعهم، وهذا مرحلة البناء، وهذه مرحلة بناء الدولة الحقيقية، إنهم المفروض يصبوا مع بعضهم ويحاربوا كل أي مظاهر تسيء إليهم. فهاللجنة هذه قامت بهذا الدور فهم كيف، والحمد لله يعني حاولنا القضاء عليه يعني نسبة كبيرة من من من خففتوا على قلب المشاكل. وطبعا يعني حتى اللي جاء شهر رمضان اللي فات ناس واجد كتبوا علينا حتى في جرائد وداروا معي ملتقيات ولقاءات، فهمت يعني تشعر به. أنا سمعت ناس يحكوا قالوا استشهدوا بالسلماني إن هو دار حاجة سابقة صح مميزة هيك ويريت المناطق كلها تدير كيفها صح نجو حتى الميثاق المشهور قروع في ساحة التحرير غادي حسب يحكي لي واحد من المسؤولين على الساحة غادي وخذوه منا بعض المناطق فهمت وفي المناطق اللي اللي اللي اللي, اللي, اللي تجاوزتنا نحن يعني تصور في مناطق هدت حتى الأكشاكل العشوائية يعني عندها درجة يعني تجاوزتنا حتى نحن ونحن طبعا هذا نحن ما يعني ما تمنى السلمان تمنى بنغازي كلها وتمنى ليبيا بصفة عامة بروع عليك فهم كيف فأنت لما تصلح من عندك ونصلح من عندي ورث وأنا حكيت لك على الزمن الجميل يعني زمن اللي كان اللي كان صفاء ونقاء ومودة ورحمة فهم كيف يعني ما فيش العنف اللي توه ولا فيه المشاكل اللي توه أنت تعرف أنت زمان فيه واحد جارنا خمران فهم ومن سكان سيد حسين معروفين تعرف لما يخطم عليه ناس كبار يحاول يعتدي في مشته يغير سبحان يغير الله. والله احترام لهم ولما يجي معي يقول وراه بالرغم هو الله يرحمه توفى لكن يحكوا عليه يمشي لما يلقى ناس كبار مجمزين طبعا ناس كبار من زمان سيد حسين اللي هو الشين الله يرحمه وجاب الله الحج علي شويدي وكذا فتلقاه يخطم يحاول يعتدي من مشته بحيث ما يلاحظوش عليه انه خرمان شوف قل الاحترام يعني الاحترام اللي عند وين الاحترام اللي عند وين وبالتالي نحن تورثناه علي علي اجدادنا وابهاتنا ونحن نتمنى شنو ان نورثوه لاولادنا صالح فيها مكالمه اخرى ايوه من معنا ناخذ صالح السلام عليكم منعم الشريف معكم مرحبا يا منعم كيف حالك مرحبا شو حالك طيب تفضل والله انا لو كنت من بكري نسمع في اخونا الاستاذ صالح والله من بداية اللقاء والله كان لقاء شيق جدا جدا وما حبش اني لو خش في مداخلة نسمع بسرد الجميل هذا لكل الأحداث وشو قصة بنغازي وحياته عرفته شكرا وقصة شعره مع الثورة وكل شيء لكن والله بارك الله فيه شكرا من حديثه شيق فعلا والله فعلا صار. فعلا والله نحن نحتاج للناس هضومة اللي يطلعوا ويقولوا الكلمة الطيبة ويفكروا هنا بالناس والمعاملة الطيبة بارك الله يا فيك يا أخي دي معاملة والله لما سمعت يعني قصة بتاع الجار هذا اللي سكران وخش في حوش جارة والله عيوني رغرغن يا أخي شوف الطيبة الله والله الاتصاص هدينا لما جي يعني سبحان الله اللي قاير السيرة والصحابة وشنني والله نفس الأحداث هدينا تلقاهم في هنة يا أخي صحيح والله نحن متمنين عليكم ونشدوا على يديكم كم تجيبونا الناس هنضم الناس الطيبة وليحكونا بالقصص ويعرفونا الناس والناس الطيبة دي والله غابت رأي غابت الحياة هذه غابت نبوها ترد من جديد معلش في مداخل اخرى نبي نعطيكم الله الله يا اخواننا انا طبعا نهارتك كنت معاكم متواصل معاكم وانا قلت لكم ناشط من الجنوب في اخواننا والله عندي اتصالات امس واليوم كلهم يقولون يا جماعه شو صاير في الشارع شو بيصير يوم 15 فمتمني عليكم والله يعني انتم اخواننا الاعلاميين في المرئيه وفي المسموع انكم تكتفوا يعني وتوعوا الناس كل المخاطر هذين اللي يقول يا اخي رافض الجنوب ده والله يشكولي قالوا لي هجوم على المواد التموينيه على البنزين على كل حاجه فيقوانا والله يعني ربي يعطيكم الصحه وموفقين ان شاء الله وان شاء الله في ميزان حسناتكم الله شكرا يا منعم شكرا بارك الله فيك يا منعم شكرا بارك الله فيك بارك الله فيك الحقيقه يعني فعلا كيف ما قال الاخ عبد المنعم نحن ان شاء الله حنستضيف شخصيات اخرى تتحدث في نفس السياق في نفس المواضيع تتحدث على أيام زمان عن الناس اللي كانت فعلا تركتنا الموروث الطيب الجميل ونحاول نعودوها من جديد بإذن الله. صالح أنا خطمت في رمضان أكثر من مرة من الشارع طبعا شارع السلماني شارع زاحم واجد ولكن حقيت الشباب الكويسين هذوم الوجوه الطيبة كيف ينظموا في الحركة كيف يستوعبوا كيف ما كنت انت مش غير يعاقبوا ولا يردوا بعنف كيف يستوعبوا في الناس اللي يجي وكذا نعم طبعا احنا اشارونا بان الوقت قارب فنبو اخر كلمة تقولها يا صالح على الشباب اللي قلت عليهم سيد سعد بالنسبة للشباب هضوم طبعا احنا حاولنا نحن منحول كلمة شرطة او نحول كلمة امن فاخذينهم زي مكتوب عليه شباب حماية السلماني بحيث الناس ما ترتعبش منهم هذا هدفهم انه هو ينظموا السير ويرشدوك بالتي هي احسن ويحاولوا ان يفهموك راهو شنو اصالتك وشنو اصلك انت راك اصلك طيب يا ليبي بغازي راك انت اصلك طيب لكن هالامور اللي صار والنظام السابق هو اللي يحاول يبعدنا ويحاول يبعدنا عن مجتمعنا وعن واقعنا الحقيقي اللي نحن ربي خلقنا فيه فهم. فأول مرة تمني لكم كل خير وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع وإن شاء الله يسلمك. شكرا سيد سارة، بارك الله فيك. نشكرك، شكرا بارك الله فيك، ونشكر الأخوة المستمعين لحسن الاستماع، ونلتقي بكم إن شاء الله في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسوم عشية ولا في قطرة نادى، في نفوس أبية ولا روح الشهادة، نسوم عشية ولا في قطرة نادى، في نفوس أبية ولا روح الشهادة، في كفاح جدادي ولا في عيون الجميل، في كفاح جدادي ولا عيون الجميل. حبك يا بلادي، حبك يا بلادي، ساكن في حضن أهدابي، في شوق هوايا والهامي، في سطور كتابي حبك يا بلادي، دوم ساكن في حضن أهدابي، في شوق هوايا والهامي، في سطور كتابي حبك يا بلادي، في طيبة ناسي وجيراني وعيون أصحابي، في طيبة ناسي وجيراني وعيون أصحابي.